بسم الله ذلك لآيات لقوم يحفظونه من أمر الله تستوي الظلمات والنور being

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ قل كفى بالله